أما بعد، فهذا المجلس الثاني والخمسون بعد 200 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، ووقفنا على راتبة العشاء والسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن المغفل: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه كما سبق. في سنة العشاء، وهي سنة قبل الصلاة بين الأذانين، أذان العشاء وإقامته، وهذه فيها السنة المطلقة، صلاة ركعتين، لعموم حديث ما بين كل أذانين صلاة، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. والسنة الراتبة بعد العشاء ركعتان، كما دل عليها حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقب العشاء ركعتين. في حديث عائشة كان يصليهما في بيته. فالراتبة ثنتان، فإن زاد فهي مطلق نوافل، أما الراتبة التي بها تمام الثنت عشرة ركعة فهي ثنتان بعد العشاء. نعم. باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة. متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. نعم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم. في هذه الأحاديث، في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثنتين بعد الجمعة في بيته، وصلاهما في بيته ثنتين، كما في حديث عبد الله بن عمر. في حديث أبي هريرة أمر أن يصلى بعد الجمعة أربعة. أحسن ما قيل في الجمع بين هذه الأحاديث، وهي في صحيح مسلم، أنه إذا صلى راتبة الجمعة في المسجد صلاها أربعا، ثنتين ثنتين، وإن صلاهما في بيته وهو أفضل صلاهما ركعتين. وبهذا تأتلف الأحاديث في هذا ولا تختلف. نعم. باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. في هذين الحديثين المتفق على صحتهما، حديث زيد بن ثابت: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أي من صلاتكم النافلة في بيوتكم، وفي حديث ابن عمر: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ففيه الحث على أداء النوافل القبلية والبعدية في البيوت، وأن المساجد يكتفى بها في الصلوات الجماعية كالفرائض، والصلوات الجماعية من النوافل كالكسوف والخسوف وصلاة التراويح والتهجد، كذلك صلاة العيدين. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. إذا صلى أحدكم في مسجده، أي فريضته، فليجعل نصيبا من صلاته في بيته، يعني النوافل، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. ما الخير؟ خيور متعددة، فأولها يسلم بيته من أن يكون قبرا، إذ القبور لا صلاة فيها، لها ركوع وسجود، وإنما الذي يكون في المقابر صلاة بلا ركوع ولا سجود، وهي الصلاة على الموتى. وفيه أن المقابر لا يصلى فيها، ولا يجوز اتخاذها مصليات ولا مساجد، كما عمت بهذه المحنة والفتنة كثيرا من أوطان المسلمين واستمرؤوها لأنهم نشئوا عليها وظنوها أنها من دين الله. فإما أن يبنوا المساجد على أضرحة المعظمين والسادات، وإما أن يدفنوا معظميهم وأولياءهم وشفعاءهم وساداتهم يدفنوهم في المسجد، وكلا الأمرين لعن منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة في حديث عائشة رضي الله عنهن كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال فيهم صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي، وقد طرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها من الحمى، فقال وهو كذلك قبل أن يموت بخمس ليالي: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الخصيصة الثانية أنك تحيي بيتك بهذه النوافل فيراك أهلك ولدك فيتأسوا بك. الخصيصة الثالثة أن أماكن الصلاة منفرة للشياطين المؤذين، فإذا جعلت من صلاة نافلتك في بيتك أدركت هذا الخير. الرابعة أنها أدعى للإخلاص ومراقبة الله جل وعلا، فإنه في بيتك لا يراك إلا ربك، بينما في المساجد يراك الناس. الخصيصة الخامسة أن فيها موافقة هدي وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كل هذه أنواع من الخيور، فإن الله جاعل لكم في صلاتكم في بيوتكم خيرا. نعم. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا في قصة معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنهما، وقد أرسل إليه السائب ابن أخت نمر، وكان حاجبا له، أنه صلى مع معاوية الجمعة في المقصورة. وش هي المقصورة؟ مكان في المسجد يختص به الكبرى لأجل حفظهم وحمايتهم وابتعادهم عن مخالطة الناس. قال: فلما صليت معه الجمعة قمت فصليت نافلتي، فأرسل إلي ألا تفعل حتى تخرج أو تتكلم، فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة. وفيه أن معاوية لم يصلي نافلة الجمعة في المسجد، وإنما صلاها في بيته كما أمرهم بذلك وحثهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ما الممنوع؟ الممنوع أن تصل الصلاة بالصلاة، مجرد ما يسلم الإمام تقوم وتأتي بالنافلة كما نراه من كثير من الأعاجم. نهى عن ذلك نبينا إلا بحالتين: إما أن يتكلم والذكر كلام، وإما أن يخرج كما في حديث معاوية وحديث الآخر، وإما أن ينتقل يعني يغير مكانه لئلا يوهم نفسه ومن وعه أنه يصل النافلة بالفريضة. وقوله يخرج فيه أن الجمعة يخرج منها إلى بيته فيصلي في بيته كما كان عليه الهدي المستقر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي. صلاة الوتر وهي من آكد النوافل، فإن النوافل منها ما هي مؤكدات، ومنها ما هي رواتب، ومنها ما هي سنن مرسلة. فآكد الصلوات بعد المكتوبة ركعتا الصبح وصلاة الوتر، هذه مؤكدة، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في حضر ولا في سفر. بل مر معنا أنه لما فاتته صلاة الصبح فقضاها أذن للمقضية وصلى ركعتيها قبلها، ثم صلى صلاة الصبح. وصلاة الوتر كذلك هي آكد صلاة الليل، يليها الرواتب وهي 12 ركعة عقب الصلوات وقبلها، يليها الصلوات المرسلة وهي ما لها سبب كالضحى قبل العصر وبين الأذانين والاستخارة وصلاة الوضوء ركعات الوضوء، ومنها ما لا سبب له مطلق الصلاة، كما مرنا في حديث كعب بحديث ربيعة بن كعب بن الأسلمي قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي رضي الله عنه راوي الحديث: إن الوتر ليس حتم، أي ليس فرض فرضه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يحثهم: أوتروا يا أهل القرآن. والشاهد منه قوله يا أهل القرآن فيه فضيلة، لو كان واجبا قال أوتروا يا أهل الإسلام، فدل على أن الوتر في نفسه سنة مؤكدة. متى وقته؟ يبدأ من قضاء صلاة العشاء سواء صلاها في وقتها أو جمعا لها مع المغرب إذا جاء داعي الجمع، إلى طلوع الفجر، هذا وقته. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر من أول الليل وصلى من أوسطه وانتهى أمره إلى أن صلاه من آخره. ومعنى انتهى أمره يعني استقر أمره أنه جعل صلاته في آخر الليل. والوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. صلاة الليل لا حد لها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى. تكرار مثنى مرتين دل على أنه لا حد لصلاة الليل. ولهذا ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون التراويح كم في عهد عمر؟ 20 ركعة، ويوترون ب3. وأدرك مالك، الإمام مالك أدرك أهل المدينة، وقد توفي رحمه الله 179، أدرك أهل المدينة يصلون في العشر الأواخر 36 ركعة، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. المحدود ما هو؟ الوتر. ولهذا الوتر يصح بركعة واحدة: إن الله وتر يحب الوتر، إن الله واحد ويحب الوتر. والثلاثة وتر لأنها ليست بشفع، والخمس كذلك، والسبع كذلك، والتسع كذلك، والإحدى عشرة كذلك. ويوتر ب3، ويجوز أن يجعلها بسلامين، ثنتين ثم واحدة. والأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام جعلها بسلام واحد، لكن لا تشبه المغرب يجلس لها تشهدين، وإنما تشهدا أخيرا. وكذا إذا أوتر ب5 أو أوتر بسبع أو أوتر بتسع وله فيها خياران، أن يجعل سلامه في آخر شيء. وثمت في صحيح مسلم رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسعا، فلما كانت الثامنة جلس ثم قام فأتى بالتاسعة ثم سلم. هذه خصوصية إذا كان وتره في تسع ركعات. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. حديث عائشة في قولها وانتهى وتره إلى السحر إلى آخر الليل، انتهى إليه، استقر عليه وداوم عليه في آخره، وإيثاره في أول الليل وإيثاره في أوسطه يدل على الجواز، يدل على الإباحة والجواز ومشروعية ذلك. ولهذا ما نراه من كبار السن إذا أتى براتبة العشاء أوتر بعدها فعله راشد وعلى خير، فإن عانه الله وقام صلى ما شاء الله واستغفر ودعا وهلل واشتغل بالاستغفار والدعاء إلى طلوع الفجر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتفق على صحته. اجعلوا من باب الإرشاد لا من باب الأمر والحتم الذي يأثم مخالفه، وهذا من باب الأفضل أن تكون آخر صلاتك من الليل وترا، لأنه الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معناه أنه لا يصح أن يصلي بعده، لأنه ثبت أنه صلى بعد وتره عليه الصلاة والسلام. فقوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا من باب الحث حتى تختم هذا، يختم هذا الوتر صلاة ليلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، أي تحروا الوتر قبل ظهور الفجر، فإذا ظهر الفجر في مفهوم المخالفة انتهى وقت الوتر. وما جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر محمول على ماذا؟ على أمرين: إما أنه لم يبلغهم هذا الأمر أوتروا قبل أن تصبحوا، وإما محمول على أنه أدركه الفجر وهو في صلاة وتره فأتم هذا الصلاة، لا أنه ينشئ الصلاة بعد طلوع الفجر، لا ينشئ صلاة الوتر بعد طلوع الفجر. وفي حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أركع ركعتين من الضحى في رواية لمسلم، وأن أركعها في كل يوم، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا لمن خشي أن لا يقوم، فإن قام فهو الأفضل، وإن أوتر قبل أن ينام على كل حال فقد أصاب رشدا وأصاب سنة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وهذا فيه حثه عليه الصلاة والسلام أهله ومن تحت يده على الوتر، وأن يكون في آخر الليل، لم يوقظها تصلي من الليل، لأن الأمر فيه سعة مع حرصها على الخير. متى شدد عليهن بالإيقاظ؟ في العشر الأخير من رمضان، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. وهنا يوقظها وهي نائمة أمامه، يوقظها لتوتر صلي الوتر لتأكده وعظيم فضله. وفيه جواز أن يصلي الرجل والمرأة جالسة أو ممددة أمامه. ما الممنوع؟ أن تعترض، بمعنى أن تمر بين يديه. وهذا وجه تشكيك عائشة بحديث قطع المرأة للصلاة، قالت: كنت أنام بين يدي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر، رواه أبو داود والترمذي. نعم، هذا الحديث كالحديث السابق، أوتروا قبل أن تصبحوا، هنا بادروا الصبح بالوتر، يعني بادروا وسارعوا إلى صلاة الوتر قبل ظهور الصبح. بما يظهر الصبح؟ برؤيته أو بالأذان إذا كان المؤذن يؤذنون على وقت الصبح، وهذا حد لنهاية الوتر أنه بطلوع الفجر، والفجر يسمى صبحا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه من آخر الليل وذلك أفضل، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه التوسعة بأن وقت الوتر موسع، من خشي ألا يقوم فليوتر من أول الليل أو من مثناته، ومن طمع أي رجا وظن وتابع نفسه وعهدها على أن يقوم فليوتر من آخر الليل فإنه أفضل، وإن صلاة آخر الليل مشهودة، من يشهدها؟ ها، ربي جل وعلا مطلع عليها لأنها وقت تنزله، وإلا ربي يطلع على جميع أعمال العباد.